إسماعيل بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله الله غفورا رحيما. وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن Okay.